ملخص كتاب عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد من أخضر.com لمؤلفه شاه ولي الله الدهلوي. أصبح موقف الناس من علماء الدين بين إفراط وتفريط، فقد نجد البعض يطعن في العلماء وأهل العلم بالسب والقذف والتقليل من شأنهم وعدم حفظ أي مقام لهم، والبعض الآخر على النقيض أخذ يعظم العلماء ويمنع توجيه النقد إليهم، كما دعوا إلى تقليدهم تقليد الجامد على موروثه، فأنزلوهم منزلة المعصومين من الخطأ. وكل من الفريقين قد أخطأ الدرب وجانب الصواب، ولكن الحق والصواب أن نجل العلماء ونحفظ لهم قدرهم، وليس معنى الإجلال للعالم أن نوالي من والاه ونعادي من عاداه، فذلك لا يكون لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، بيان حقيقة الاجتهاد وشروطه. الاجتهاد بذل الجهد اللازم من أجل إدراك الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية الراجعة إلى أربعة أقسام رئيسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والاجتهاد أعم من بذل الجهد في إدراك حكم قد سبق التكلم فيه من العلماء، سواء وافقهم فيه أو خالفهم، وبناء عليه فإن موافقة ذلك المجتهد شيخه في عدة مسائل لا تنفي عنه وصف الاجتهاد. وعلى ذلك فإن المجتهد لا يخلو منه زمن من الأزمنة، والعالم حتى يكون مجتهدا لا بد أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط. أولها أن يكون جامعا لخمسة أنواع من العلوم: علم الكتاب وعلم السنة ومواقع الإجماع والاختلاف بين السلف وعلم اللغة العربية وعلم القياس. فإذا عرف تلك العلوم فهو حينئذ مجتهد مطلق، وإذا لم يعرف واحدا من تلك العلوم فسبيله التقليد. والمجتهد المطلق الذي جمع العلوم الخمسة السابقة على نوعين: النوع الأول المجتهد المطلق المستقل، ويتمتع بثلاث خصال: أولاها أنه يستطيع أن يتصرف في الأصول التي يبني عليها اجتهاده، ثانيتها أنه يستطيع تتبع الأحكام التي سبقت الإجابة عنه وأن يقوم ببيان الراجح منها، وثالثتها الكلام في المسائل التي لم يسبق الجواب عنها. أما النوع الثاني فهو المجتهد المطلق المنتسب، وهو الذي يأخذ بأصول شيخه ويستعين بكلامه في تتبع الأدلة والتنبيه على المآخذ، قادرا على استنباط المسائل من الأحكام. ثانيا، بيان سبب اختلاف المجتهدين. الاختلاف بين المجتهدين على أربعة أقسام: أولها ما تعين فيه الحق قطعا وخلافه باطل يقينا، كوجود نص صريح معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل اجتهاد يخالف النص فهو باطل. وثانيها ما تعين فيه الحق بغالب الرأي وخلافه باطل بالظن، كموت فلان من الناس أو حياته، فالحق هنا واحد. وثالثها ما كان كلا طرفي الخلاف مخيرا فيه بالقطع، كأن يكون المأخذان متقاربين وليس أحدهما بعيدا عن الأذهان فيكون المجتهدان مصيبين. ورابعها ما كان كلا الطرفين مخيرا فيه بغالب الرأي، كرجلين قيل لكل منهما أعطي كل فقير تجده جنيها، فيجتهد كل منهما في تتبع قرائن الفقر فيكون كلاهما مصيبا. ومعظم اختلافات الفقهاء يكون مرجعها إلى أن يكون أحدهما قد بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآخر لم يبلغه، والمصيب هاهنا هو من بلغه الحديث. أو أن تكون عند كل واحد من الفقهاء مجموعة من الأحاديث والآثار متخالفة، ويجتهد كل منهما في ترجيح بعضها على بعض، فيؤدي اجتهاد كل منهما في ترجيح بعضها على بعض إلى وجود اختلاف بينهم، أو أن يختلفوا في تفسير الألفاظ وحدودها الجامعة المانعة وغير ذلك، أو أن يكون الاختلاف أصولياً نتج عنه اختلاف في الفروع، فيكون المجتهدان مصيبين إذا كان مأخذاهما متقاربين. ثالثاً، أهمية المذاهب الأربعة. إن في الأخذ بالمذاهب الأربعة منفعة عظيمة، وفي تركها مفسدة كبيرة، فقد أجمعت الأمة على أن يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة، فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، وتابع التابعين اعتمدوا على التابعين، وهكذا، فكل طبقة من العلماء اعتمدت على من قبلها، والعقل يؤيد حسن ذلك المأخذ، فالشريعة لا تعرف إلا بالنقل والاستنباط، فلا يستقيم النقل إلا بأن تأخذ كل طبقة عما قبلها بالاتصال، ولا يصح الاستنباط إلا بمعرفة مذاهب المتقدمين حتى لا يتم الخروج عنها فيخرق الإجماع. بالإضافة إلى أنه لما طال الزمان وبعد العهد وضيعت الأمانات، لم يجز أن يعتمد على أقوال علماء السوء من القضاة الظالمين والمفتين الخاضعين لأهوائهم، كما لا ندري هل هذا الذي يدعي العلم قد جمع شروط الاجتهاد أم لا، وليس معنى ذلك أن يتعصب كل مقلد لمذهب إمامه ويتبعه في كل ما قال كأنه نبي، لأن ذلك نأي عن الحق وبعد عن الصواب، فالعامي الذي يقلد أحدا من الفقهاء بعينه معتقدا أنه لا يقول إلا الصواب، وأضمر في قلبه ألا يترك تقليده وإن ظهر الدليل على خلافه، فإنه يصدق فيه قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال النبي عن تلك الآية: إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيئا استحلوه، وإذا حرموا شيئا حرموه. رابعا، المجتهد في المذهب. يأتي المجتهد في المذهب في المرتبة التالية بعد المجتهد المطلق، وهو المقلد لإمامه في المسائل التي له قول فيها، كما يجب عليه أن يعرف قواعد إمامه وما بنى عليه مذهبه، بحيث إذا وقعت حادثة ليس لإمامه فيها قول اجتهد على مذهب إمامه وخرجها من أقواله وعلى منواله. ويجب على المجتهد في المذهب أن يكون عالما بالسنن والآثار حتى يتجنب مخالفة الحديث الصحيح وإجماع السلف، فلا ينبغي له أن يفتي الناس قبل أن يعرف أقاويل العلماء ويعلم أدلتهم، كما يجب عليه أن يكون عارفا بمعاملات الناس بحيث يفتي من خلال النظر إلى عادة أهل بلده بما يناسب زمانه فيما لا يخالف الشريعة. وفي حالة أن يكون عارفا بأقوال العلماء ولا يعلم مذاهبهم، وسئل عن مسألة يعلم أن العلماء قد أجمعوا عليها، فله أن يقول هذا جائز وهذا لا يجوز. وفي حال كانت المسألة المعروضة عليه قد اختلفوا فيها، فله أن يقول هذا جائز في قول فلان وفي قول فلان لا يجوز، ويكون قوله هذا على سبيل الحكاية، فليس له أن يختار بالترجيح بين القولين ما لم يعرف أدلتهم وحجتهم. وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكاية، وذلك من خلال عرض الأقوال على طالب الفتيا دون ترجيح فيما بينها. خامسا، المتبحر في المذهب. ويندرج تحت المجتهد في المذهب المجتهد المتبحر في المذهب، مجتهد الفتيا، وهو الذي يكون متبحرا في مذهب إمامه، الحافظ لكتب مذهبه، المتقن لها بحيث يفتي بما أتقن، والقادر على ترجيح قول على آخر في نطاق المذهب. ويجب في المتبحر في المذهب أن يكون صحيح الفهم، عارفاً باللغة العربية ومراتب الترجيح بين الأقوال داخل المذهب، وعالماً بمعاني كلامهم. وفي حالة وجد المتبحر في المذهب حديثاً يخالف مذهبه، ففيها قولان: القول الأول إن كان عالماً بالنصوص من أهل الدراية وثبت عنده صحتها من كتبهم الموثوقة المشهورة فيجوز له العمل بالحديث وإن خالف ذلك المذهب. والقول الآخر إن لم يكن عالماً بالنصوص وشق عليه مخالفة الحديث فله أن يأخذ بمذهب آخر غير الذي عليه إن كان هناك إمام آخر قد أخذ به. كما أن المتبحر في المذهب مجتهد الفتية إذا أفتى الناس عليه أن يراعي حال بلده وزمانه والأعراف السائدة ومعاملات الناس، كما يستحب له الأخذ بالرخص تيسيرا على الناس، فعليه أن يفتي بما هو أسهل عليهم خصوصا في حق الضعفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا. سادسا، عوام الناس. رجل الشارع العامي ليس له مذهب، بل مذهبه هو فتوى مفتيه، فالعامي يلزمه التقليد. فإذا فاتت العامية مثلا صلاتا العصر والمغرب واستفتى فقيها حنفيا فعليه قضاء ما فاته، وإن استفتى فقيها شافعيا فلا قضاء عليه. ولا عبرة هنا برأي العامي، كون العامي ليس على دراية بأدلة كل مذهب وحجته. ولو حصل أن العامي في إحدى المسائل لم يستفت أحدا وصادف أنه وافق أحد المذاهب فقد أجزاه ذلك. وقد اختلف الفقهاء في مذهب العامي، فمنهم من قال إن العامي الذي استفتى فقيها في حادثة معينة عليه أن يلتزم بتلك الفتوى إذا صادفته تلك الحادثة مرة أخرى، ولكن له أن يستفتي غيره فيما عداها من مسائل إذا شاء. ومنهم من قال إن العامي المنتسب إلى مذهب معين عليه تقليد ذلك المذهب، ورأى آخرون أن العامي ليس له مذهب وله أن يستفتي من شاء من غير تلقط للرخص. وفي حالة إذا استفتى العامي أكثر من عالم واختلفت الفتوى وكانوا على الدرجة والمرتبة نفسها من الاجتهاد، فمن حق العامي أن يختار قول أي منهم كيفما شاء، ولكن بشرط أن يكون العلماء الذين استفتاهم على الدرجة نفسها، أي إنهم متساوون في المرتبة، كأن يكون جميع من استفتاهم من المجتهدين المتبحرين في المذهب، أو أن يكون جميعهم من المجتهدين في المذهب. وختاماً، المجتهدون لا يخلو منهم زمان، كما يجب أن تتوافر فيهم خمسة شروط حتى يصدق عليهم وصف المجتهدين، وهي علم الكتاب وعلم السنة واللغة العربية والإجماع والقياس، بالإضافة إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، ليس معناه أن أي خطأ يوجب الأجر والثواب، فالخطأ الذي يوجب الأجر والثواب لا يكون معصية، بل هو الخطأ الذي يكون بين حكمين لله تعالى أحدهما أفضل من الآخر كالعزيمة والرخصة. ويرى العلامة الدهلوي أن العامي ليس له مذهب معين، كما أن له أن يستفتي من شاء من العلماء والفقهاء، ولا حرج عليه في تلقط الرخص واختيار الأيسر عليه من أقوالهم، طالما أن ذلك العالم قد توافرت فيه شروط الاجتهاد فلا مذمة في ذلك، كما أن العقل والشرع لا يمنعان من تتبع الأيسر وتلقط الرخص. فقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط،